هل تارك الصلاة تكاسلا يعد خارجا من الملة؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، والخلاف واسع فيها وسائق أيضا، فجمهور أهل العلم على أن تارك الصلاة تكاسلا لا يخرج من الملة. والإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصح الأقوال عنه أنه كافر خارج من الملة إذا تعمد ترك الصلاة. والحنابلة أنفسهم اختلفوا متى يحكم عليه بالكفر، هل إذا ترك صلاة واحدة متعمدة، إذا ترك صلاة واحدة عامدا حتى خرج وقتها كله، أم أن يكون تارك للصلاة بالكلية، أم أن يكون الغالب ترك للصلاة. وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هل الصلاة هنا اسم جنس يشمل كل الصلوات؟ لا يصلي ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا جمعة ولا عيدين ولا شيء، ولا الصلاة هنا المقصود بها ذات الصلاة الواحدة؟ هذا في الحقيقة فيه خلاف طويل بين العلماء. والحقيقة نحن لا نمكن بعد إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن تركها فقد كفر، أو العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أن نرفع عنه اسم الكفر. ولكن العلماء هنا اختلفوا في الكفر، هل هو الكفر الأكبر المخرج من الملة، والذي يسموه كفر العمل الغير مخرج من الملة. وليس معنى هذا أنه الكفر المخرج من الملة هو كفر الاعتقاد فقط، لا، هناك كفر بالاعتقاد وكفر بالقول وكفر بالعمل. يعني كفر مثلا بالاعتقاد معلوم هذا هو لا خلاف بين العلماء فيه، ممكن يكون بالقول كسب الله تبارك وتعالى وسب دينه والاستهزاء بالمصحف ونحو ذلك. السجود بالعمل الكفر بالعمل كالسجود مثلا لصنم، فطبعا الاستهانة بالمصحف دخل في العمل، كأن يلقي مثلا بالمصحف في القاذورات أو يدوس بالقدم أو نحو ذلك، فهذا في الحقيقة داخلية. إذن الكفر بيكون بالاعتقاد والقول والعمل. لكن هنا بالنسبة لتارك الصلاة جعلوا ذلك من كفر العمل، وهل هو أكبر مخرج من الملة أو ليس مخرجا من الملة؟ فالخلاف كما قلت واسع، ولا يتسع المقام طبعا لسرد أدلة كل من الفريقين. وإن كانت النفس تطمئن إلى أنه لو ترك الصلاة بالكلية فهو خارج عن الملة، لأنه لا يتصور أن يكون رجل يعتقد أن الله تبارك وتعالى الذي خلقه فسواه ورزقه وهداه إلى الصراط المستقيم وأمره بالصلاة ثم يتركها بالكلية ويدعي أنه متكاسل، يعني يظل متكاسل من يوم ما بلغ يعني كله إلى أن يموت. أما جاءت فترة يعني تغلب على هذا الكسل أو استطاع أن يخرج من هذا الكسل، فإذا بالفعل عاش ومات دون أن يصلي بالكلية، فالظاهر أنه لا ينبغي أن يكون هناك خلاف في تكفير هذا، والله تعالى أعلم. لكن حتى على القول بأنه لا يكفر أو لا يخرج من الملة، فالحقيقة أنه على خطر عظيم جدا، على خطر عظيم جدا. وإن ترك الصلاة تكاسلا أشد إثما وأعظم جرما من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن الزنا حتى زنا المحارم. يعني نستطيع أن نقول إن كان ولا بد من ترتيب الكبائر يبقى الإشراك بالله عز وجل ثم ترك الصلاة، فالأمر جد خطير. ولا يقال إن ما دام الجمهور قالوا بإن تارك الصلاة تكاسلا لا يكفر يبقى الأمر هين وهي معصية مثل سائر المعاصي. لا يا جماعة، الأمر خطير جدا، لأن الصلاة هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، والله أعلم.